شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بالمسرات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا ضيوفا على رحاب الحلقة السادسة من حلقات الشروح الحديثية، وتحديدا ما يتعلق بشرح الأربعين النووية. في هذه الحلقة نرحب بضيفها الدائم فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. أيضا نرحب بعموم الإخوة والزملاء الموجودين معنا هنا في قاعة الاستديو لإثراء هذه الحلقة بالسؤال والتعقيب والمتابعة. نرحب كذلك بكافة منسوبي قناة المجد العلمية والذين يتابعون هذه الحلقة مباشرة على الهواء من استديو القناة في مدينة الرياض. نرحب كذلك بمن يتابع البث الصوتي لهذه الحلقة حيا على الهواء من موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة الدولية islamacademy.net. أيها الأحبة الكرام، من المتوقع بإذنه تعالى أن يأتي شيخنا الكريم في هذه الحلقة على شرح ثلاثة أحاديث متتابعة، بدءا من الحديث السابع وإلى الحديث التاسع. وعلى بركة الله نبدأ الآن الحديث السابع من الأحاديث الأربعين. نعم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال المصنف رحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي بعض الروايات عند أصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة، يعني قالها ثلاث مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قوله الدين النصيحة، الدين هو الملة، والمراد به دين الإسلام، والمراد به دين الإسلام. والنصيحة هي في الأصل اللغوي من النصح، وهو الخلوص، من النصح وهو الخلوص. تقول: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. وفي الشرع المراد بالنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. ففلان نصح فلانا بمعنى أنه أراد له الخير في هذه المسألة أو في هذه القضية التي نصح فيها. وقوله الدين النصيحة كأنه حصر الدين بالنصيحة، هذا من باب الاهتمام بهذه النصيحة، بأن النصيحة تحتل مكانا كبيرا في هذا الدين، مثل قوله في الحج: الحج عرفة. مثل قوله في الحج: الحج عرفة. وهذا يدل على أن عرفة الركن الأعظم من أركان الحج، لأنه جعل الحج هو عرفة، يعني الوقوف بعرفة. فكذلك هنا قال: الدين النصيحة، كأنه جعل الاهتمام بالنصيحة، بأن النصيحة تأخذ مكانا قويا أو محلا عظيما في الدين. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين لله عز وجل، ولرسوله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكتابه القرآن، ولأئمة المسلمين يعني حكامهم وعلماؤهم. فأئمة المسلمين فالحكام هم الذين يديرون شؤون المسلمين وعلماؤهم هم الذين يديرون أمر دينهم أمر دينهم وعامتهم سوى الحكام والعلماء سوى الحكام والعلماء. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، نقتصر على أهم هذه المسائل. المسألة الأولى عظم أمر النصيحة في دين الله عز وجل، عظم أمر النصيحة في دين الله عز وجل. هذه العظمة من أين أخذناها؟ من قوله الدين النصيحة، كأنه حصر الدين بالنصيحة، كأنه حصر الدين بالنصيحة، فهذا يدل على الاهتمام بهذا الأمر. ومن المعلوم أن الدين ليس مجرد النصيحة، ليس مجرد النصيحة، بل الدين يشمل أركان الإسلام، أركان الإيمان، يشمل واجبات كثيرة، يشمل مستحبات كثيرة. لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الدين بالنصيحة مما يدل على الاهتمام بهذه النصيحة. أيضا في هذا الحديث أعطانا المفهوم الكبير والشامل للنصيحة، لما تقول النصيحة كأنه يتبادر إلى ذهنك أن فلان ينصح فلان فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للنصيحة مفهوما كبيرا، مفهوما ليس محصورا في شيء معين، وإنما مفهوم كبير يشمل ما يتعلق بالله عز وجل، وما يتعلق بكتابه عز وجل، وما يتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالعلاقة مع أئمة المسلمين وعامتهم. إذن مفهوم النصيحة مفهوم شامل لا يقتصر على أمر معين. أما النصيحة لله وهي المسألة الثالثة، فيعنى بها الإيمان بالله عز وجل وما يندرج تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ما يندرج تحته من توحيد الله سبحانه وتعالى بتوحيده في وجوده، في ذاته سبحانه وتعالى، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، كذلك في إخلاص العبادة له جل وعلا، في طاعته سبحانه وتعالى، في تجنب معصيته، القيام بأداء ما أوجبه جل وعلا، والاجتناب لما نهى عنه سبحانه وتعالى. إذن النصيحة لله شاملة، النصيحة لله شاملة، يندرج تحت هذا الشمول الإيمان بالله وما يتفرع عنه من توحيده جل وعلا في ذاته، في وجوده، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في ألوهيته، في القيام بما أوجبه جل وعلا، بالقيام والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى، وإخلاص هذه العبادة له سبحانه وتعالى. هذه هي النصيحة لله جل وعلا. أما النصيحة لكتابه فالمقصود بالكتاب هنا إما أن يكون المقصود الكتب المنزلة كلها، والكتب المنزلة كما سبق معنا منها ما فصل لنا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن، أو أن المراد القرآن فقط. إذن من المراد الكتب المنزلة كلها، سواء المفصل منها ما ذكر أو ما لم يفصل، يكون الإيمان به إجمالا، أو أن المراد هو كتاب الله عز وجل وهو القرآن. فعلى أي حال من النصيحة للقرآن الإيمان بما جاء به القرآن من هذه الكتب، لأنها كتب منزلة من عند الله جل وعلا، وأن خاتمها وآخرها هو إيش؟ القرآن الكريم. ولا يجوز العمل إلا به، ولا يجوز العمل إلا بالقرآن الكريم، فلا يجوز العمل إلا به، يعني وأن نؤمن بأنه كلام الله نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليقرأ ويتلى ويحفظ ويعمل به ويحكم في شؤون الحياة كلها، ومن ثم اتباع أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده مع تلاوته وتأمله وتدبره ونشره للناس. وكذلك النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم يكون بالتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بالإيمان بأنه رسول من عند الله، نأتمر بأمره، نجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لا نعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يقتضي محبته صلى الله عليه وسلم، ويقتضي نشر العمل بسنته ونشرها للناس، كما يقتضي الدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من الإيمان به والتصديق بما جاء به، الاعتمار بأمره عليه الصلاة والسلام، الاجتناب عما نهى عنه، التصديق لأخباره عليه الصلاة والسلام، أن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، محبته عليه الصلاة والسلام وتقديم هذه المحبة على النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، نشر سنته عليه الصلاة والسلام، الدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين، كما عرفنا أن أئمة المسلمين هم حكامهم وعلماؤهم، وحكامهم النصيحة لهم أولا طاعتهم فيما لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ثم حب صلاحهم، لأن صلاحهم صلاح للذرية، صلاح للأمة كلها، وأيضا الاجتماع، اجتماع الأمة عليهم، وعدم الخروج عليهم بالقول أو بالفعل أو بالسيف، ثم إعطاؤهم المشورة فيما يطلبون أو فيما يرى الناصح أنه يبلغهم هذه المشورة التي يرى فيها الخير. إذن النصيحة لأئمة المسلمين أولا الاهتمام بإمامتهم، ثانيا الحب صلاحهم لأن صلاحهم صلاح للمجتمع كله، اجتماع الأمة عليهم، عدم الخروج عليهم بالقول أو بالفعل، يعني بالقول بالكلام، يعني يتحدث الإنسان بضرورة الخروج، بأنه يجب الخروج، أو بالفعل بأن يخرج بنفسه بأفعاله، أو الخروج بالسيف، وكل هذا يجب أن يرفض، فيحب الإنسان ويعمل به، يحب الاجتماع عليهم ويعمل بهذا الاجتماع، ثم أيضا الدعاء لهم بالهدى والصلاح والتوفيق والتسديد، ويكثر من هذا الدعاء، وأيضا تقديم المشورة عند طلبها، وتقديم المشورة فيما حتى لو لم تطلب فيما يراه هذا الناصح بأن يقدم هذه المشورة. هذه هي النصيحة لأئمة المسلمين. والنصيحة لعلماء المسلمين كما قيل لأئمة المسلمين بالدعاء لهم، بحب صلاحهم، بحب إقامتهم بشرع الله عز وجل، وكذلك النصح لهم، وعدم الهمز والغمز في أعراضهم، والتعدي على يعني ما يصدرونه من فتاوى وأحكام، فهم علماء الأمة. أما النصيحة لعامة المسلمين فيندرج تحتها أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، إرشادهم لما فيه الخير والصلاح والتقى لهم، وفيما يسعدهم في دينهم ودنياهم. هذه النصيحة لعامة المسلمين. هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. ونحن نتكلم عن النصيحة لابد أن نشير إلى بعض الأمور. من الأمور التي يشار إليها بإيجاز آداب النصيحة، كما عرفنا أهمية النصيحة وعظم شأنها في دين الله عز وجل، فآدابها كثيرة، من أهمها إخلاص الناصح لنصيحته، بمعنى أن يخرج الناصح هذه النصيحة بإخلاص لله عز وجل ويعتقد أن ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى، فيخلص هذه العبودية لله جل وعلا، يخلصها بمعنى يطلب الأجر من نصيحته. هذا الأمر الأول من الآداب. الأمر الثاني إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له بمعنى هدف النصيحة. ما هدف النصيحة؟ أريد الخير، أريد الخير لنفسي بهذه النصيحة، أريد الخير للمنصوح له من حكام المسلمين، من علماء المسلمين، من عامة المسلمين، لكتاب الله، لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن الأدب الثاني، الهدف من النصيحة هو إرادة الخير، إشاعة الخير في المجتمع، إشاعة الخير بين الناس، هذا الذي أريد. يعني إذن لابد أن يكون لهذه النصيحة هدفا، يكون لها هدف واضح بمعنى أنني أبتغي الخير للناس. من آداب النصيحة أن تكون في محلها، فالنصيحة في ما بين الإنسان وما بين المنصوح له، بين الناصح والمنصوح له. وقيل من نصحك أمام الناس فقد فضحك، فكما أنت لا تريد أن يفضحك الناس بعملك، بقولك، بحياتك، كذلك الناس لا يريدون ذلك، كذلك الناس لا يريدون ذلك، إلا إذا كانت النصيحة لعامة الناس بإجمال، مثل خطيب الجمعة، ممكن أن يقول ما بال أقوام، وإذا كانت ظاهرة شائعة في المجتمع يقول ما بال الناس يعملون كذا. أما إذا كانت النصيحة موجهة لفرد أو أفراد من الناس معينين، فيجب أن تكون فيما بينه وبينهم، لأن النفس ترفض أن يعلن عن خفاياها وعن أمورها وعن أسرارها عند الناس. فما بالك إذا كان هذا المنصوح له قيمة في المجتمع أو مسؤولية، وهذه النصيحة تمس مسؤوليته، فكذلك أيضا كل ما كانت النصيحة فيما بين الناصح والمنصوح له أدت ثمارها وآثارها الإيجابية التي يريدها الناصح. من الآداب أيضا العلم، لأن الناصح لا يتبع الشائعات، والله حصل كذا إذا ننصح فيه، تنصح ماذا؟ العلم بالمنصوح فيه، والعلم أيضا بما يقتضي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المنصوح. كثير من الناس ينصح وهو لا يدري بما ينصح، يعترض على أمر وهو لا يدري لما يعترض على هذا الأمر، لأن الناس قالوا والله لأن فلان أرسل بالجوال وقال انصح بكذا، انشر كذا، افعل كذا، تقليدا يتبع الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن العلم بالمنصوح فيه، والعلم بما دل عليه الكتاب والسنة بالمنصوح فيه، والعلم بطرائق النصح، والعلم لمن تنصح وبما تنصح. فإذا لابد من الآداب أن تنصح بعلم لأجل أن تؤدي هذه النصيحة دورها وتؤتي ثمارها اليانعة بإذن الله عز وجل. أيضا الاستخدام من الآداب وهو الأخير هنا، الألفاظ الطيبة، الكلام الحسن، القول اللين في هذه النصيحة. يكفي أن نضرب مثالا واضحا. الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال؟ فقول له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. الله سبحانه وتعالى هو ما يعلم إن فرعون لن يتذكر ولن يخشى؟ بلى يعلم، يعلم سبحانه وتعالى. طيب لماذا قال فقول له قولا لينا وقال لعله يتذكر أو يخشى؟ إنما ليرسم منهجا لهذه الدعوة، لهذه النصيحة، أن تكون بالقول اللين، بالقول اللين لكي تؤتي ثمارها، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولن يأتي أطغى من فرعون، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولن يأتي أفضل من موسى وهارون سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال فقول له قولا لينا، ما قال خذ عصا واضربه، ما قال تحدث أو تكلم معه بألفاظ قوية ومشينة واجعله ما يسوى شيء وفيه ما لا فيه من الأشياء المشينة، لا، فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع سابق علم الله عز وجل بأنه لن يتذكر ولن يخشى، وأنه أطغى الطغاة، والله سبحانه وتعالى جعله عبرة للناس إلى يوم القيامة. فما بالك بأخيك المسلم الذي يعني آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعليه فيما ترى أنت بعض المخالفات، ألا تقول له قولا لينا؟ ما بالك بمسؤولك في العمل، ما بالك بأستاذك، ما بالك بزوجتك، بأولادك، بجيرانك؟ لازم لا يعني هل هؤلاء لا يستحقون القول اللين يستحقه فرعون وهؤلاء لا يستحقونه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يرسم لنا منهج في الدعوة إلى الله، في النصيحة أن تكون بالأسلوب الحسن، بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وهكذا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. معليش الآن بنخدش المدرسين شوي. المدرس تقول لي لما أنت يعني مكفهر الوجه أو المدرسة؟ قال والله لا، الطلاب ولا الطالبات ذولا ما يستحقون إلا العصا. ولذلك بعض أساتذة المرحلة الابتدائية مع عصا. طيب يعني كون يكون مع عصا للتهيب لا بأس، لكن لماذا تكون مكفهر الوجه؟ لماذا تكون يعني سيف مسلط؟ لماذا يكرهونك طلابك؟ لماذا يعني البنات يكرهن معلمتهن؟ لهذا السبب. لو حاروا وداروا لا يمكن، لو كانت المادة العلمية قليلة، إنما الأسلوب حسن لا يكره هذا المعلم وتلك المعلمة، لا يكرهون للأسلوب الحسن ويكرهون للأسلوب المشين والتعامل الفظ الغليظ، كأن الإنسان يتعامل من سطح يعني عالي على هؤلاء. ولذلك حتى بعضهم يتجاوز يقول لا، هؤلاء إذا أعطيتهم الدرجة كاملة هذولا ما يستحقون، لازم أنقص الدرجة من أجل علشان يعني يجتهدون أكثر. لا، هذه حقوق، ويجب أن يكون هدف التعليم والتربية كما هو الأصل. لا يكون هدف التعليم والتربية أظهر شخصيتي أنا اللي ما مثلي أحد، وأنا الذي أقوم وأفعل وأترك والجميع يتبع لي. وأعامل الطلاب، أعامل الطالبات، المعلمة تعامل الطالبات بسوء الظن بأنها أرادت كذا، بغمزها بعينها أرادت كذا، الطالب لما التفت على زميله لا هذا يريد يستهتر يفعل يترك. المهم أن نستخدم في تعليمنا، في تربيتنا، في نصيحتنا الأسلوب الحسن واللين. وهب أنه هذا ابنك ما دام طالبا عندك، وما دام الطالبة عند معلمتها هي ابنتها وتعاملها كما تعامل ابنتها في البيت. إذن من أهم الآداب لتؤتي النصيحة ثمارها ما هي؟ الأسلوب الحسن والقول اللين كما شرع ربنا جل وعلا. هذه الآداب كفيلة بإذن الله أن تعطي آثارا إيجابية كبيرة للنصيحة. بقي معنا مسألة، وهي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يبين أن علينا النصح لكن وليس علينا النتائج، أن علينا النصح وليس علينا النتائج. فالنتائج على من؟ الله سبحانه وتعالى. قد يؤخذ كلامك فهذا حسن، قد لا يؤخذ كلامك فلست أفضل من النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. ونوح عليه السلام دعا قومه كم سنة؟ 950 سنة، ما معها إلا عدد قليل، لم يستجب إلا عدد قليل. فإذا النتائج على الله سبحانه وتعالى. لا تقول الناس لا يستجيبون إلا بالعصا، الناس لا يستجيبون إلا بهذا الكلام بنوعيته، الناس لا، أبنائي لا يستجيبون إلا أن أكون شديد عليهم. ليس عليك هذا، عليك النصح، النتائج والثمار على الله سبحانه وتعالى. إذا اعمل بالطريق السليم ومن ثم النتائج على الله جل وعلا. فأنت إذا اتبعت هذا الحديث بأن قمت بالنصيحة ورسمت هدفك بهذه النصيحة واتبعت الطريق السليم بهذه النصيحة واستعملت الأساليب الحسنة واعتقدت أنك بنصيحتك هذه هذا هو الواجب عليك، وليس الواجب أن الناس يستجيبون. قد النصيحة من أهدافها معذرة إلى ربكم ولو لم يستجيبوا، وإلا لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون، وإلا لعاقب موسى وهارون لما لم يستجيب فرعون، ولعاقب محمد صلى الله عليه وسلم لما لم يستجب عمه أقرب الناس إليه. إذن على الناصح النصيحة وليس عليه النتائج، فالنتائج على الله سبحانه وتعالى، ثم حينئذ تؤتي النصيحة ثمارها في الدنيا على الناصح وعلى أسرته وعلى ذريته وعلى أعماله، فيبارك الله له في أعماله، وتؤتي النصيحة على المجتمع بأن بإذن الله يستجيبون. وإذا عمت النصيحة سلم المجتمع من العقاب، لأن المجتمع الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. من الثمار أيضا ما يحصله الإنسان في الآخرة، لأن من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له مثل إيش؟ مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجور الآخرين شيء. بهذا نكون أتينا على هذا الحديث، كان في أسئلة حول هذا الحديث، وإلا ننتقل للحديث الآخر. طيب في أسئلة معنا يا شباب، نأخذ سؤال عبدالله مرابط الشيخ من المغرب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيما يتعلق بموضوع النصح لله، هل منه أن أنصح الناس كي يعرفوا الله خالقا وكي يعرفوه مربيا وكي يعرفوه مسيرا وكي يعرفوا أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى؟ بلى نعم، هذا من النصح لله عز وجل، ويندرج تحت ما قلنا بأن لمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ومعرفة أفعاله جل وعلا وتعليم الناس لهذه الأفعال كله يندرج تحت النصيحة لله عز وجل. وأيضا فضيلة الشيخ له سؤال آخر، يقول هل هناك علاقة بهذا الحديث مع حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا من جزئيات النصيحة، المحبة محبة الآخرين من جزئيات النصيحة، بأنك أصلا لا أصلا تنصحه لماذا؟ لأنك تحبه فتريد الخير له، فتريد الخير له، فتكون النصيحة نابعة من المحبة. طيب ناخذ إسماعيل. يا شيخ إذا كان في قوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، نعم، إذا كان المراد يعني ما يترتب، إذا كان المراد جميع الكتب أو القرآن، ما يترتب على هذا الفرق؟ هو يدخل جميع الكتب الإيمان بها بأنها منزلة من عند الله عز وجل، وأن القرآن خاتمها، وأن القرآن خاتمها وآخرها، ولا يجوز العمل إلا به فقط من هذا الوجه. نعم. طيب أيضا عبد الله مرابط من المغرب يواصل عدد من الأسئلة في الواقع وجيهة، يقول كيف ننصح بأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام، هل تتفضلون بشرح هذا المنهج النبوي؟ هذا أسلوب من الأساليب الذي يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت المشكلة الذي يريد أن ينصح بها والأمر الذي يريد أن يوجه له النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة عامة، أو فعلها مجموعة من الناس لم يعرفوا بأشخاصهم بحيث لا تتجه الأنظار إليهم، فلذلك يقول ما بال أقوام، لأجل ألا يحدد أحدا بعينه فتتجه أنظار الناس إلى هذا المحدد من الناس، فيقول ما بال أقوام حتى لا يفضح أحدا. فخطيب الجمعة مثلا يقول ما بال أقوام من الناس من يعمل كذا وهذا خطأ، والدليل على أنه خطأ كذا، ولا يعين أحدا من الناس. كذلك المحاضر في محاضرة أو الذي يتكلم مع مجموعة من الناس يتكلم بضمير الغائب. طيب الشيخ هنا في سؤالين في الواقع له أهمية، حنان من الكويت تسأل إذا خشيت الضرر من المنصوح ولم أتيقن فهل أترك النصيحة، وهل يدخل هذا الترك خشية الناس بالشرك في الخوف؟ وأيضا أبو المنذر عبد الحي يسأل عن النصيحة إذا أخطأ إمام أو داعي أمام الناس في مجلس فيصححون الخطأ أمام الملأ حتى لا يشيع الخطأ، إلى أي مدى يصح هذا الفعل؟ بالنسبة للسؤال الأول خشية الضرر، إذا خشي الناصح الضرر، والضرر هنا الشرعي على البدن أو على المال أو على الأهل، فيتجنب الناصح النصيحة، فيتجنب الناصح النصيحة. إذا جزم بأن الضرر يتعدى إلى غيره، يعني أنا أنصح هذا الشخص وأعلم أنني إذا نصحته أو يغلب على ظني أنني إذا نصحت سيضر ولدي أو سيضر جاري أو سيضر مالي، مالي المتعلق بنفقة أولادي ونحوهم، فهذا لا تجوز النصيحة عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم. أما إذا كان الضرر علي شخصيا، أما إذا كان الضرر علي شخصيا إذا نصحت لهذا الناصح، فهنا اختلف أهل العلم هل تجوز النصيحة هنا أو لا تجوز. منهم من قال بأنها تجوز بناء يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ومنهم من قال لا تجوز لأنها لم تؤدي الثمرة المطلوبة فتعدت بالضرر، والإنسان لا يملك نفسه من أجل أن يتعدى بالضرر عليها، فهنا يسقط واجب النصيحة، فهنا يسقط واجب النصيحة. وهذا الرأي هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه إذا جزم أو غلب على ظنه حصول الضرر عليه فعند جمهور أهل العلم أنه يسقط واجب النصيحة، يسقط واجب النصيحة. أما إذا كان الضرر على الآخرين، إذا كان الضرر بالنصيحة على الآخرين، على أولاده، على إخوانه، على جيرانه، على أموالهم، على أعراضهم، فهذه النصيحة لا تجوز، هذه النصيحة لا تجوز. هذه من الأحكام الدقيقة التي ذكرها أهل العلم في هذه، لأن دفع المفسدة، القاعدة الشرعية الكبيرة، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أنت تنصح لماذا؟ تستجلب مصلحة وإلا لا؟ بلى. فعندما تنصح ويكون هذه النصيحة تستجلب ضررا على الآخرين، فهنا دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، وهذا ما عليه عامة أهل العلم. طيب الخطأ الذي أشيع، الخطأ الذي أشيع لا يخلو، إما أن يكون خطأ بينا واضحا مخالفا للقرآن أو للسنة، والإنسان الحاضر عنده علم بأن هذا خطأ مخالف للكتاب والسنة، فهنا يجب التصحيح بالأسلوب والأدب المناسب، بالأسلوب والأدب المناسب. أما إذا كان يظن ظنا أن هذا خطأ أو لم يعلم عن أنه خطأ فقد خالف مألوفه هو أو ما تعوده من دون علم، فهذا لا يغير، فهذا لا يغير إلا على سبيل الاستفهام، لا على سبيل طلب التغيير، إلا على سبيل استفهام، يقول أنا أفهم هكذا، هل فهمي صحيح أو غير صحيح. فلذا إذن الخطأ إذا خرج من الناصح والمستمع يعلم يقينا أن هذا خطأ فيصحح، أما إذا أنه يظن أنه خطأ فلا يصحح إلا على سبيل الاستفهام. طيب ندخل الشيخ الحديث الثامن. لا بأس، طلبا للوقت، يعني لا في الواقع في أسئلة كثيرة لكن ننتهي من المادة ثم نستقبل. طيب نوجه السؤال لعله بعد الحديث. طيب. هذا الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، وعرفنا أن المتفق عليه هو من أعلى درجات الصحة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، الآمر من هو هنا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت فالآمر والناهي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا أو نهيت أو نهينا فالآمر أو الناهي هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمرت أن أقاتل الناس، القتال المعروف، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، التي هي الركن الأول من أركان الإسلام، ويقيم الصلاة، هذه تكلمنا عنها في الحديث الأول الثاني، ويؤتوا الزكاة كذلك. فإذا فعلوا ذلك، اسم الإشارة ذلك راجع إلى ما سبق وهو الشهادتين هو الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، عصموا منعوا وحفظوا، عصموا مني دماءهم منعوا وحفظوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني أنه لا يتعرض إلى الدماء والأموال إلا بما أوجبه الإسلام عليهم، إلا بما أوجبه الإسلام عليهم، كأن يرتكب هذا المسلم جرما يستحق القتل، كمن قتل، كمن يقتل شخصا فيقتص منه، أو كمن يزني فيقتل مثلا، أو كمن يشرب خمرا فيجلد، أو من يقذف شخصا فيجلد، وهكذا. إلا بحق الإسلام، هذا هو الظاهر، يعني دماء معصومة إلا بحق الإسلام إذا ارتكبوا أمرا يستحقون عليه القتل أو الجلد أو القتل. وحسابهم على الله، هذا في الآخرة قد يقولها القائل وهو لا يريد بها وجه الله، فحسابه على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث مهم، حديث مهم جدا، يحدد نوعية التعامل مع الناس، نوعية التعامل مع الناس في الجملة. نأخذ مسائله على النحو الآتي: أولا، تحديد الغاية من الجهاد، تحديد الغاية من الجهاد في سبيل الله. ما الغرض من الجهاد في سبيل الله؟ من خلال الحديث نعم، الدخول في الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الغاية من الجهاد في سبيل الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. المسألة الثانية، إذن الجهاد ليس غاية، الجهاد ليس غاية، إنما هو إيش؟ وسيلة. وسيلة، والوسيلة لا تستخدم إلا متى، إلا متى احتاج إليها، إلا متى احتاج إليها. فالجهاد وسيلة، إذا احتاج إليها استخدمت، وإذا لم يحتج إليها لا تستخدم. إذن هذا المسألة الثانية، وهي أن الجهاد وسيلة، أمرت أن أقاتل الناس، فإذا كان الناس مؤمنين فلا قتال حينئذ، فلا قتال حينئذ. أيضا الحديث دل على عظم أمر الشهادتين، وأن الشهادتين هما البوابة للدخول في الإسلام، هما البوابة للدخول في دين الله عز وجل. ولذلك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الأمر الثالث أو الرابع بعد أهمية هاتين الشهادتين، أهمية الصلاة والزكاة، أهمية الصلاة والزكاة في دين الله، لربطه بين الشهادتين وبين الصلاة والزكاة، لربطهما بعضهما مع بعض. ولذلك من مقتضى هاتين الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الأمر الرابع أو الخامس، أن من فعل هذه الأمور، لأن أتى بالشهادتين ثم أتى بالصلاة والزكاة، يعني مقتضى هاتين الشهادتين، عصم دمه وماله، بمعنى لا يجوز الاعتداء على دمه وماله، بمعنى لا يجوز الاعتداء على دمه وماله. ولذلك قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا يجعلنا نستدرج لنقول: حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم وماله، فلا يجوز اعتداء على دمه وماله، ويجب صونه واحترامه، ويجب صومه واحترامه. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع وقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فدل على أن دم المسلم وماله حرام لا يجوز الاعتداء عليه ويجب تقديره واحترامه وصونه. طيب نأتي لمسألة مهمة جدا وهي الحكم على الناس، الحكم على الناس، والحكم على الناس ماذا يكون؟ يكون إما أن يتبين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحينئذ أحكم عليه بأنه إيش؟ مسلم، وعامله في الدنيا على أنه ماذا؟ مسلم، على أنه مسلم، يعني فيما بين المسلم والمسلم الآخر يعامل على أنه في أحكام الدنيا على أنه مسلم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيزوج من المسلمين، يدفن، يصلى عليه إذا توفي، يدفن في مقابر المسلمين، يعامل على أنه مسلم. قد يقول قائل هذا غير مسلم، هذا يصلي وقت ويترك وقت، إذا أتعامل في الظاهر على أنه مسلم. أما كونه يمكن يكون غير مسلم، يمكن يكون يعني عمل أشياء لا يعلم عنها، هذا الأمر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وذلك قال وحسابهم على الله. إذا الحكم في الدنيا، التعامل في الدنيا في ظاهر الأعمال، التعامل في الدنيا في ظاهر الأعمال. ولذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، الذي قال لا إله إلا الله وقتله. فأسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، لما يعني هذا المشرك قال لا إله إلا الله قتله، قال إنه يريد أن إيش؟ يتقي بها فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن قلبه؟ فلذلك التعامل في الدنيا في الظاهر مع ما يظهره الإنسان، أما في الآخرة فعند الله سبحانه وتعالى هناك من ظاهره الإسلام وهو يبطن الكفر، كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في ظواهرهم، وإلا هم عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لكن في الظاهر التعامل ماذا؟ على أنهم مسلمون لأنهم أظهروا الإسلام، أما في الآخرة فعند الله عز وجل. ينبني على هذا الدخول إلى النيات، الدخول إلى النيات، لا هذا فلان قصده كذا، فلان يوم يصلي ما قصده الصلاة. إذا نبدأ ندخل في نيات الأشخاص وهذا لا يجوز، لأن نية الإنسان بينه وبين ربه عز وجل، بينه وبين ربه عز وجل. المسألة قبل الأخيرة هي ما يراه أهل السنة، أهل السنة والجماعة، من أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان. من وين استنبطنا هذا؟ طيب هذا نجعل السؤال اللي معنا في الموقع، الموقع من أين استنبطنا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان؟ وننتظر الإجابة بعد قليل من الإخوة في الموقع. طيب ننتقل للنقطة الثالثة، النقطة الأخيرة، وهي أن وظيفة الدعاة هي التبليغ، وكما قلنا في النصيحة أن وظيفة الدعاة هي التبليغ ليس الإجبار، ليس الإجبار، وإن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمرت، لقوله أمرت، فعلي البلاغ، فعلي البلاغ وليس علي حصول النتائج، أنا أبلغ الناس عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ويقوموا في حق الإسلام، أما النتائج فعلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تحدثنا عنه في الحديث السابق. هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم. وبناء على هذا الحديث فلا نطلق أحكام الكفر والفسق على الإنسان إلا بشيء متيقن واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لأن إطلاق الكفر على الإنسان أمر خطير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم يا أخي المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، بمعنى أنه إن كان كافر فهو كافر، وإن لم يكن فترجع على المتحدث، فترجع على المتحدث. وهذا يبين لنا خطورة التساهل في هذه الألفاظ والتعامل بها بين المسلمين بعضهم مع بعض، بأن يطلقون أحكام الكفر والفسق ونحو هذه الأحكام التي يترتب عليها أحكام في الدنيا أو في الآخرة. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث العظيم، إذا كان في سؤال، وإلا نذهب للحديث الأخير. طيب نأخذ سؤال أخي إبراهيم. أحسن الله إليك يا شيخ، ما يكون الحديث هذا قبل فرض الصوم، خاصة أن الصوم ركن من أركان الإسلام؟ لا، ما يلزم أن يكون قبل الصوم، لأن أحسن الأجوبة التي ذكرها للعلم أهل العلم هنا هي أن الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والصوم عبادة إيش؟ بدنية، فاكتفي بالصلاة، والحج عبادة بدنية مالية، عبادة بدنية مالية، فاكتفي بها بالصلاة والزكاة. ولذلك هذا من وجه. الوجه الآخر أن من أقام الصلاة، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة ودفع الزكاة، فالصوم والحج من باب أولى، لأن الصلاة أشد شيء على البدن 5 مرات في اليوم، والزكاة أشد شيء على النفس من الناحية المالية، فإذا قام بهما الإنسان سهل عليه أمر الصوم وأمر الحج، فالصوم شهر في السنة والحج مرة في العمر، فلذلك لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج. هذا يا شيخ متوافق مع سؤال الأخت بنت مكة من السعودية، تقول: ما السبب في عدم ذكر الصيام والحج؟ نعم، هذا ذكرنا. طيب، في أسئلة في الجهة هذه؟ تفضل يا سالم، أعطوا اللقب يا شيخ. السلام الله عليكم يا شيخ. تقول لا يجوز الحكم على الإنسان من نية أو على نوايا الناس. نعم. فلان من الناس مثلا أرى أنه يريد شرا لي، فأرى ذلك ملامح وجهه، أو يريد خيرا فأرى ذلك، على هذا يصبح من الحكم عليه من نيته، يدخل في الحكم عليه من نيته؟ لا موضوع الفراس أيضا الشيخ في هذا، لا يدخل الحكم في نيته يعني، لكن لا أحكم عليه. فرق بين أتعامل بحذر مع شخص أخشاه أو أخافه لأنه مارس بعض الأعمال، أو مثل ما تفضلت أنه ذكر يعني أرى ملامح وجهه، ف يعني أخذ حذري منه، هذا لا يتعارض مع عدم الحكم على نيته، فأنا لا أدخل إلى مقصده ماذا يريد بينه وبين الله، لكن أخذ حذري من التعامل معه لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حذره في مواضع، على رأسها قصة الهجرة، هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، تعامل مع الكفار بغاية الحذر. فلذلك الإنسان قد يخشى شرا من شخص آخر، فلا يحكم على نيته أنه نيته كذا وكذا، لا، لكن يتعامل معه بشيء من الحذر. نعم. طيب الشيخ، الأجوبة تواردت معنا في الأجوبة. طيب نستمع الأجوبة. أحمد من الأردن يقول: من قول عليه الصلاة والسلام: وأقام الصلاة وآت الزكاة. جيد. أمين صالح من اليمن يقول: لحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا، نريد من الحديث نحن. ومثله الشيخ من هطول من إمارات أجابت بحديث إنما عمل بالنيات. أنت تريد من نفس هذا الحديث؟ أنا أريد ماذا يعني، كيف قال أهل السنة الأعمال تدخل في مسمى الإيمان من هذا الحديث. طيب، محمد من الأردن يقول: عطف الصلاة والزكاة على الشهادتين. طيب جيد. ما في أحد؟ ليلى من الولايات المتحدة تقول: مرة أخرى استنبطناها من حديث إنما الأعمال بالنيات. جيد. وكان الحديث كتلة واحدة لكن. نعم. طيب. هكذا. هذه بعض الأجوبة. الجواب الصحيح ما ذكره الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف أمر الصلاة والزكاة وهما أعمال على الشهادتين، وعلق عصمة الدم والمال عليهما. لو كان لو كانت الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لما لفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهادتين وبين الأعمال، بين الشهادتين وبين الأعمال، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أما الأدلة من غير هذا الحديث فالأدلة كثيرة جدا، من أصرحها قول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع إيش؟ إيمانكم. إيمانكم، والمقصود هنا بإيمانكم ماذا؟ الصلاة التي هي عندما تحرج أهل القبلتين لما جاءهم الأمر بالانحراف من البيت المقدس إلى الكعبة، فالناس تساءلوا، وصلاتنا الأولى ما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى صلاتكم هنا، فسمى الصلاة إيمانا، فسمى الصلاة إيمانا. من الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم، فدل على زيادة تكون في إيش؟ في من خلال الأعمال، من خلال الأعمال. طيب، طيب. ندخل شيخ الحديث الثالث، ما تبقى معنا العشر دقائق. عشر دقائق على الحلقة كلها، على المدة في الحلقة، ثم نفتح باب الأسئلة. طيب لعلها إذا تكفينا. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما سمعنا رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ثم علل فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني الأمم السابقة، من قبلكم الأمم السابقة الذين هلكوا، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ذكر علتين، كثرة المسائل، وكثرة المسائل المقصود بها كما سيأتي بعد قليل التي لا فائدة منها، واختلافهم على أنبيائهم هو الاختلاف والتفرق كما سيأتي. هذا الحديث يفهم بسببه، فله سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة من المرات وقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا. قام رجل من الناس الذين استمعوا إلى الخطبة وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ سؤال ليس في محله، لو كان في كل عام لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني سؤال في غير محله. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، بأمته عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة أخذناها من قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم، وما نهيتكم فاجتنبوه، لأن الترك سهل، لأن الترك سهل، لكن الأمر الفعل قد يصعب على فلان ما لا يصعب على فلان، وأحوال الناس تختلف، هذا صحيح وهذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا عاجز وهذا كبير، فيأتي كل واحد أو فرد بما يستطيع. فإذا المسألة الأولى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. المسألة الثانية أن الدين أوامر ونواهي، أن الدين أوامر ونواهي، وجاءت كثير من الأوامر في القرآن، وجاءت كثير من النواهي في القرآن، كما جاءت أيضا في السنة كثير من الأوامر وكثير من النواهي. هذا الحديث يحدد التعامل مع هذه الأوامر والنواهي. أما النواهي فيجب أن تجتنب. ما في أحد يقول مثلا أنا إلا لازم أشرب خمر، أنا لا تقوم حياتي إلا بشرب الخمر، هذا لا يمكن، لأن الترك سهل. قد إذا تعود الإنسان يصعب عليه الترك، لكن يعني يتركها تدريجا. أما في الأصل فلا يصعب الترك، أما الأوامر فيأتي بما يستطيع، يأتي بما يستطيع. وهنا استنبط أهل العلم قواعد شرعية كبيرة. من هذه القواعد بناء على قوله وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، القاعدة المشهورة الكبيرة المشقة تجلب التيسير. ما معنى هذه القاعدة؟ القاعدة أنه إذا حصل مشقة بالفعل ينتقل الإنسان إلى ما هو إلى التيسير، إلى الأسهل، إلى الأقل. لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، يصلي جالسا. لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي يعني على جنب. لا يستطيع أن يتوضأ، ماذا يعمل؟ يتيمم. لا يستطيع أن يغتسل، إيش؟ يتيمم. لم يكن عنده مادة للوضوء ولا مادة للتيمم، يصلي كما هو على حاله، كما هو على حاله، مثل مربط على سرير مثلا، مريض مكسر في 20 كسر، لا يستطيع يتوضأ ولا يستطيع يتيمم ولا يستطيع يتحرك، كيف يصلي؟ كيف يتوضأ؟ لا يتوضأ ولا يتيمم، يصلي كما اتفق. لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، يتوجه إلى أي جهة. إذا المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة، استنبط من هذه القاعدة قواعد فرعية، منها إذا اتسع الأمر ضاق الحكم، وإذا ضاق الأمر اتسع الحكم. يعني إذا ضاق الحال بالإنسان، ضاقت الحال بالمريض، يتسع الحكم. الأصل أن لا يصلي الإنسان إلا قائما، لكن لا يعني هذا هو الأصل. فإذا لم يستطع ضاق الأمر اتسع الحكم، يصلي جالسا. لا يستطيع أن يصوم يؤخر الصيام، اتسع الحكم. الأصل لا يجوز أن يفطر في نهار رمضان، لكن الآن مريض، حائض، نفسة، تخشى على حملها، تخشى على نفسها، تؤجل الصيام إلى وقت تكون هي في راحة وفي سعة. من القواعد اللي مستنبطة من قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الضرورات تبيح المحظورات. يعني الأصل أن أجتنب أكل الميتة، شرب الخمر، هذا الأصل. لكن افترض أنني غصيت، ما أمامي الآن إلا خمر، الغصة من المعلوم ثواني ويموت الإنسان، لو غص كحكح كحكح ثم ينقطع النفس فيموت، ليس أما لو يذهب يأتي بماء أو يذهب آخر يأتي بماء يا حينئذ يا قد يموت. فلذلك يتناول جرعة من الشراب الذي أمامه ولو كان خمرا لإزالة الغصة، وعلى قدرها إن شاء الله، وعلى قدرها بلا شك، لأن الضرورة هذه قاعدة ثانية، الضرورة تقدر بقدرها، كما الضرورات تبيح المحظورات فالضرورة تقدر بقدرها. أنا ما أمامي إلا ميتة وإلا مات من الجوع، يأكل من الميتة بقدر ما ينقذ جوعه. وهذا يدل على سماحة الإسلام ويسره. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. دين الإسلام قائم على التيسير، على السماحة، على ما يستطيع الإنسان، وهذه قاعدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. من الفوائد في هذا الحديث السؤال، أن من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة التي لا داعي لها. الأسئلة يجب على الإنسان أن يسأل عما أشكل عليه، خصوصا في دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، كما يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله إمام التابعين. لكن المحذور هنا ما هو؟ التنطع. يعني السؤال ليس لغرض الفائدة، السؤال إما للتعجيز إما لاختبار هذا المتحدث إما يعني بيان إحراجه أمام الناس، أو أن السؤال لا فائدة منه مثل سؤال السائل في كل عام يا رسول الله، أو التنطع في جزئيات فرضيات لا يمكن أن تقع في الواقع، فهذه الأسئلة المنهي عنها. كذلك الأسئلة بغير أدب، فإذا هذا سبب من أسباب هلاك الأمم، كثرة الأسئلة بمعنى المحرجة أو المعجزة التي تلقى للاختبار أو تلقى لأجل التعجيز أو لا فائدة منها في الواقع. العامل الثاني الفرقة والاختلاف، والفرقة والاختلاف من أشد عوامل الهلاك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه الأمة أمة واحدة، يجب أن تكون أمة مجتمعة، فكثرة التفرق والاختلاف سبب للحزازات، سبب للعداوات، سبب للبغضاء، سبب لي، ومن ثم يكون سبب للدخول أعداء الإسلام على أمة الإسلام. فيجب أن يتعاون المسلمون، أن يتحدوا وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك الآية الأخرى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويعمل بعوامل الاجتماع وتنبذ عوامل الفرقة. ولذلك من عوامل هزائم أو من عوامل فشل الأمم السابقة هي كثرة الأسئلة والتفرق والاختلاف على الأنبياء. فلذلك يجب أن يكون العاصم لنا الاجتماع على الكتاب والسنة. أيضا الفائدة الأخيرة من هذا الحديث هو التأدب في طلب العلم، فطالب العلم سمته الأدب مع طلبه للعلم. بهذا نكون انتهينا أيضا من الحديث الثالث، وأتينا على رؤوس مسائله، ونحمد الله جل وعلا على هذا التيسير الذي يسر لنا ديننا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليه ما اكتسبت، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. بقي سؤال نعطي الإخوة في سؤال الآن، وهم يسألون يا شيخ كثرة أسئلتهم. طيب ونعطيهم سؤال أيضا ليشاركوا معنا، يعطونا أمثلة على التيسير من الواجب غير ما مثلنا به من الوضوء والصلاة. ممتاز. نعم. إذا تطلبون أمثلة على عبادات ميسرة، على أمور ميسرة يعني تدل على تيسير الإسلام. ممتاز. نعم. طيب. نسمع الأسئلة. طيب. لعل ورد إلينا بعض الاتصالات، نأخذ المتصل عبد العزيز من السعودية. المتصل عبد العزيز مرحبا بك معنا أخي. سؤالي يا شيخ بالنسبة للنصيحة. تفضل يا أخي الكريم. الشيخ ذكر أن النصيحة تكون باللين. ممكن ترفع صوت يسيرا؟ الشيخ ذكر بأن النصيحة تكون باللين. نعم. وأنا سبق أن قلت لأحد الإخوان النصيحة باللين ومن هذا القبيل. نعم. قال لي أن النصيحة، قال رسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فكيف أجمع بين حديث الرسول والنصيحة باللين؟ نعم. طيب جميل جميل. سؤال آخر عبد العزيز. طيب نأخذ أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ اسمعكم. بالنسبة للحديث الأول، حديث اليوم النصيحة. نعم. من أي لفظ ممكن أن نأخذ الحكم الشرعي النصيحة؟ هل هي واجبة على الفرد؟ هل ربطها بالدين دلالة على وجوبها؟ هذا واحد. الأمر الآخر اللام التي تشير إلى الله ورسوله. نعم. والكتابة ماذا تعني؟ كيف؟ الأمر الثاني عبد الله أيضا على أن النصيحة أن النصيحة منفعتها تعود على الناصح وليس من المفهوم يعني الظاهر أن النصيحة تكون للمنصوح فقط، فالنصيحة تكون للناصح قبل المنصوح. الأمر الثاني بالنسبة للحديث أمرت أن قاتل نفسك يشهد أن لا إله إلا الله، يعني هل يا شيخ ممكن أن نخرج أن تذكر الصيام والزكاة، عفوا الصيام والحج، لأن ربما تكون للناس أعذار في ذلك، أما الزكاة والصلاة والتوحيد هما مطالب بها كل مسلم. أم عبد الله سؤالكم عن الحج والصيام في الحديث نعم الثاني، أعيد السؤال الثالث. السؤال هو عدم ذكر عدم ذكر الحج أيوة. والصيام، هل ربما أن ربما تكون هناك أعذار تسقط هذين الأمرين عن بعض الناس، وأن الزكاة والصلاة لا يمكن أن تسقط عن أحد لأي سبب؟ جميل. في أسئلة أخرى؟ في أمر آخر نعم، بالنسبة للنصيحة هي الهدف إحنا نبلغ وليس يعني الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعني أننا أن ننصح مرة واحدة، بل نلح ونستمر وننوع في أسلوب الدعوة، لعل الله يكتب على أيدينا النفع والفائدة. البعض قد يظن البلاغ أن أنصح إنسان بالصلاة مرة يكفي ذلك أو مرتين. طيب شكرا يا أم عبد الله، شكرا، المداخلة الأخيرة واضحة، شكرا. نأخذ أيضا أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم في الدرس السابق أن العلماء يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة، في حين ذكر فضيلة الدكتور ناصر العقل في مجلس آخر أنه ورد نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، يعني بلفظ عام أن أي بدعة ضلالة. فكيف الجمع بين هذا؟ جزاكم الله خير. طيب شكرا يا عبد الله، سؤال واضح. نأخذ الآن إبراهيم من السعودية. إبراهيم من السعودية، إبراهيم تسمعني؟ ما زال معنا إبراهيم، يبدو الخط. طيب الشيخ، سؤال أخذ العزيز من السعودية، الجمع بين هذا الحديث وحديث تغيير منكر باليد. أيضا هنا عدد من الأسئلة، يقول ابن جاري مدخن وأخشى إن أخبرت والده بهذا أن يسبب هذا الشيء من الإشكال. وأيضا أسئلة أخرى، أين موقع هذا الحديث من عملية التغيير باليد؟ تفضل. بسم الله. الأصل هو النصيحة أن تكون باللين، أما حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لمن له التغيير باليد، لمن له التغيير باليد، والتغيير باليد يكون للوالي، للحاكم، يكون للأب أو لولي البيت في بيته. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الاعتداء باليد أو التعدي باليد إلا لمن له ذلك، وهو الوالي والأب مع أبنائه وبناته دون البلوغ، والسيد مع رقيقه، والزوج مع زوجته الناشز، إذا لم ينفع معها الأساليب الأولى. أيضا لمن أعطاه الوالي صلاحيات التغيير باليد، لمن أعطاه صلاحيات التغيير باليد، ولذلك قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع، يعني إن لم يكن من أهل التغيير باليد فينتقل للتغيير باللسان. فإذا لا تعارض بين قضية الأصل وهو أن يكون باللين وبين التغيير باليد. أيضا من وجه آخر، حتى الذي له التغيير باليد كالأب مثلا لا ينتقل لليد إلا إذا لم ينفع اللين، إذا لم ينفع اللين، ليس إعطاء هذه الصلاحية ليستخدمها في كل وقت، فلا بد أن يبدأ باللين أولا. طيب عبد اللطيف يا شيخ من المغرب يسأل، في البيت هل أغير باليد مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، إذا لم ينفع باليد، إلا إذا كان تحت مسؤوليته مثلا، يعني هو أب والأمر والنهي له، فيغير هذا المنكر مثلا صورة مجسمة أو عمل في البيت خاطئ فيغيره يزيله، هي مسؤوليته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن إذا كان باللين فلا ينتقل إلى اليد، والأمر يمشي بالليل. أستأذنكم لأخذ اتصال الأخت أم صالح من السعودية، مرحبا بكم. الأخت أم صالح معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، إذا صار ولدي بالغ الحمد لله وكبير في المرحلة الثانوية. أم صالح تقفزوا صوت جهاز التلفاز لديكي وتسمعين من الهاتف. نعم تفضل. الابن كبير وبالغ، ولا قوم للصلاة، أقول له ركب المنبه، وهل لها لعبة يكون من قل النصيحة له؟ نعم. طيب ممكن يا شيخ سؤال من الدرس السابق؟ طيب نعم تفضلوا معي باختصار سؤالكم. صالح، في يا شيخ الحين في ناس يقولون انه يسوون طريقة معينة تحديد الجنين، يريدون ذكر او انثى، ويقومون بطريقة معينة يتبعونها، هل هذا جائز؟ طيب الطريقة لها مسمى معين لو تذكرون؟ لا يعني مثلا يأكلون شيء معين او ينامون، يعني نوم طريقة معينة كذا. طيب خيرا ان شاء الله، شكرا يا ام صالح. نعود لشيخ الاسلام الاخت عبد الله من السعودية، تقول من اي لفظة اخذ حكم النصيحة؟ نحن لم نتعرض لحكم النصيحة من حيث الأحكام التكليفية، الوجوب والاستحباب. الأصل في النصيحة، يعني نصيحة الغير، الأصل فيها أنها فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية، ولا تكون واجبة وجوبا عينيا إلا بسببها، إلا بسببها، وهذا السبب مثل أن يكون هذا الأمر تحت صلاحيات الإنسان، مثل الأب في بيته أو الوزير تحت وزارته أو المسؤول تحت مسؤوليته. فإذا الأصل أنها فرض كفاية على الأمة، أما الوجوب العيني فيكون لسبب مثل ما مثلنا الآن، ومثل ألا يعرف أن هذا منكر إلا هذا الشخص، إلا هذا الشخص فيجب أن يبلغ وأن ينصح فيه. النقطة الثانية أن الفائدة للناصح والمنصوح، نعم وهذا ذكرناه أثناء الكلام في نهاية الكلام، آثار الإيجابية للنصيحة بأنها تعود على المنصوح له بالفائدة إذا عمل بها، وتعود للناصح بأنه برأ ذمته وآثار عند الله سبحانه وتعالى. وذكرنا حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، كذلك الحديث الآخر. طيب، النصيحة ليست أيضا المرة واحدة كما تقول، بل نلح، نعم نلح ولو كان لمرة واحدة، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم لنصح مرة وترك الأمر، بل نلح نلح نلح حتى بما نستطيع من دون تعدي الحدود والآداب. نعم. طيب، قضية إخراج الحد والصيام هل يكون لأنها مبنية على الاستطاعة؟ هذا ذكر، نعم هذا ذكر عند بعض أهل العلم، لكن هذا يعني فيه شيء من الضعف. طيب، نأخذ اتصال دولي من الجزائر، الأخ أبو عبد الباري، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو عبد الباري. حياك الله يا شيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا. أريد سؤال عن الفرق بين النصيحة والتعيير، هذه الأولى. الثاني، هل الأفضل في ترك المنهيات أم في شان الأوامر؟ طيب، ولي مداخلة في تعريف النصيحة. بعض أهل العلم يعرف النصيحة بأنها التئام شفتين بحيث لا يكون ثمة نفر بينهما، فيعطي هذا الصلة بهذا حتى يكون التئام يوافق ما بين هذا وهذا، وقال منه الخياط يسمى ناصح لأنه ينصح الطرفين إذ يجمع بينهما بالخيافة. وهذا التفسير هو يفسر لنا أو متعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام لله وكتابه ولرسوله، إذ أن من المعلوم أن العبد في صلته بربه أن عليه حقوقا كثيرة وواجبات مستحبة ومستحبة، وكذلك في حق القرآن وكذلك في حق النبي عليه الصلاة. أما الجزء الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ممكن باختصار مع أئمة المسلمين وعامتهم، فهي إرادة الخير للمنصوح له، وجزاكم الله خيرا. شكرا لك يا أبو عبد الباري. طيب شيخ، نعود إلى سؤال أخت مع عبد الله من السعودية، تقول نعم البدعة هل منها حسنة وسيئة؟ نحن ذكرنا هذا، نحن ذكرنا، ولو رجعت الأخت اللي ما فصلنا في مسألة البدعة والإخوة يذكرون، قلنا من أهل العلم من فرق بينهما، مجموعة من أهل العلم قال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقلنا أن بعض أهل العلم قال إنه لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، إنما هي البدعة واحدة، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. والحسن والسوء هنا لمن فرقوا، والأخت لو رجعت للحلقة المادة موجودة، نعم لو رجعت الحلقة، الحسن والسوء هنا اللغوي الذي قاله أهل العلم، وقول عمر رضي الله عنه في احتجاجهم أن البدعة الحسنة والبدعة السيئة، هذه بدعة حسنة أو تلك بدعة سيئة في صلاة التراويح، هذا ليست بدعة بالمعنى الشرعي المذموم، وإنما هي من لأن لها أصل، وهو أن صلاة التراويح لها أصل والجمع على صلاة التراويح لها أصل، فهذا أيضا بين، وللأخت عندما اشتبه عليها ترجع إلى ذلك. أم صالح تقول ابني بالغ وأقول ركد المنبه، لا عليها أن تساعده ولا تستسلم للمنبه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الناس وفرقهم، فلان نومه خفيف وفلان نومه ثقيل، والولد قد يأتي متعب، فلا يلزم أن يكون المنبه فقط، ولا يعني يترك الولد للمنبه فقط والشيطان لا يساعده، فتكون عونا له، وما دام أنها هي ستقوم أيضا فتوقظه. وسائل تحديد الجنين، وسائل تحديد الجنين أنا لا ليس عندي علم دقيق فيها، لكني لا أراها لأن في تعدي على خلق الله عز وجل. طيب اتصال أبو عبد الباري. اتصال الأخ أبو عبد الباري. أولا يشكر يعني كلها النقاط جيدة التي ذكرها. نبدأ بالمداخلة، وكلامه جيد وما نقله عن أهل العلم جيد ومداخلة جيدة، وهذا ذكره بالذات أئمة اللغة في مسألة التوائم بين والتوافق بين شيئين. وعلى أي حال نحن لم نذكر جميع الجزئيات لأن صحيح. الوقت الدورة لا يعني لا يكفي. أما الفرق بين النصيحة والتعيير، هناك فرق في الظاهر وفرق في الباطن. أما الفرق الذي في الباطن فهو في النية، نية الناصح، أنا أريد الخير له أو أريد الشر له، فيحدد النصيحة. إن كنت أريد الخير فهي نصيحة، وإن كنت لا أريد الشر له والفضيحة له فأنا وأريد تعييره أو فضحه. أما التعيير فأما الظاهر فهو في الأسلوب الظاهر، فالنصيحة بين الإنسان وبين المنصوح له، أما التعيير فأمام الناس مثلا أو في مجمع ونحو ذلك. النقطة الأخيرة ترك، يتعلق بسؤال أيضا محمد من أردن، أيما أفضل، فعل المأمور أم ترك المنهي؟ المأمور والمنهي متلازمان، المأمور والمنهي متلازمان. مثلا نقول الأمر بالتوحيد هذا أمر لازم، ترك الشرك أمر لازم، فالأفضلية هنا أو التفاضل ليست على إطلاقها، فهما متلازمان، فهما متلازمان. نعم ذكر بعض العلم أن فعل الأوامر أفضل، لأن الأمر بالتوحيد ولا ينفع لو ترك المنهيات كلها من دون أن يأتي بالشهادتين لا تنفعه مطلقا من هذا الوجه، لكن هذا كلام نظري. فلذلك يعني لو قلنا الأمر بالتوحيد ولكن الرجل كان مشركا في فعله لا في قوله لا ينفعه، فالأمر والترك متلازمان. والفرق الدقيق في مسألة النية، أن المأمور يلزم به نية، يلزم فيه نية محددة، أنا أريد أن أصلي يلزم نية الصلاة، أنا أريد أن أصوم يلزم نية الصيام، لكن المنهيات ابتداء من الشرك إلى سائر المنهيات يلزمها نية أو يكفي فيها نية واحدة. نعم. طيب عدد من الأسئلة يا شيخ يتكلم عن موضوع الجهاد، أحدها مثلا سؤال الأخ نذير من السعودية يقول ذكرتم أن الجهاد وسيلة مع أن بعض أهل العلم عدوه ركنا سادسا، وكيف نجمع بين قولنا وسيلة وبين نوع جهاد الطلب الذي يطلب فيه العدو في الدار؟ أيضا سؤال الأخ حافظ الكفري يقول في قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هل يعني أن في ذلك إجبار للناس على الإسلام؟ وما المراد بالناس، هل هم جميع الناس أم الكفار فقط أم المسلمون؟ ويقول هل تتعارض مع قوله تعالى بشأن الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون؟ نعم لا تعارض بين قولنا وسيلة وبين قولنا ركن في جهاد، ما فرق فيه بعض أهل العلم جهاد الدافع جهاد الطلب، حتى لو في جهاد الدافع في جهاد الطلب هو وسيلة، يعني نجاهد لماذا؟ قولنا وسيلة يعني نجاهد لماذا؟ هل القتال مشروع لذاته؟ إذا كان مشروع لذاته هذا يكون هدف، لكن إذا كان مشروعا لغيره يعني وسيلة لغيره فهذا قولنا وسيلة، وكون وسيلة لا يعني أنه نقلل من شأنه، لا، فالجهاد الله سبحانه وتعالى جعل ثوابه عظيم في كتابه الكريم، فلذلك لا تعارض بين الأمرين. أما قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هذا لبيان الغاية، لتوضيح الغاية، كما قال في الحديث الآخر الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا يتعارض أيضا مع إذا حل العدو في دار أرض أو في دار قوم، لأن الغرض أيضا هو إخراج هذا العدو لكي يعم الإسلام. أما قول حتى يعطوا الجزية هذا في حال القتال، في حال القتال مع الكفار، ما الفواصل؟ ما الذي يفصل هذه المعارك؟ الذي يفصلها إما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله هذا فاصل، إذا وصلنا الغاية، ما وصلنا الغاية ما أرادوا الشهادة يعطوا الجزية، هذا أجل آخر أو في الفاصل بين الكفار وبين المسلمين وبين الكفار في أمر الجهاد. طيب موضوع نعم. إجبار الناس على الإسلام يا شيخ؟ لا، هذا نص صريح في كتاب الله، لا إكراه في الدين، ولذلك إعطاء الجزية لعدم الإجبار بمقابل أن الدولة المسلمة ترعاهم وتقوم بشؤونهم وتيسر لهم أمور حياتهم. نعم. طيب الأجوبة وردت علينا عن أمثلة على التيسير في العبادات. جميل. ممكن نأخذ إجابة الغالي من السعودية يقول التيمم في حال عدم وجود الماء. نقول غير الذي مثلنا فيه. طيب إذا نأخذ مسح الخفين إجابة حبيبة من الإمارات. جيد. القصر والجمع في الصلاة. جيد. في الحج كذلك عندما يقول افعل ولا حرج. نعم. هذه إجابة هطول من الإمارات. من الولايات المتحدة ليلى تقول الصلاة في السفر وكذلك الجمع وكذلك القصر. نعم. جهاد من البحرين يقول كون صلاة المرأة في بيتها وليس في المسجد. هذا من اليسر أيضا. نعم. محمد من أردن يقول الإسلام جعل المسح على الرأس بدلا من الغسل. نعم. لأنه في الغسل قد يؤدي إلى مرض في الشتاء ونحوه. ماجدة محمد من الإمارات تقول إذا شق على النساء والكبار رمي الجمرات وكر. إيش المسح على الرأس؟ أن الإسلام جعل المسح على الرأس بدلا من الغسل لأنه في الغسل قد يؤدي إلى المرض أو البرد لأنه يصعب تنشيفه. لا ليس هذا علة ليس هذا هو العلة. نعم. طيب هل المسح على الرأس أيسر عموما من الغسل؟ هو أيسر من حيث من حيث هو قد ما تكون هذه العلة. يعني المقصود بيان العلة هنا ليست هذه العلة. نعم. ماجدة محمد تولد إجابة أخرى الإنابة في رمي الجمرات للكبار. نعم نعم. هيفاء التناوي من السعودية تقول الإنابة في مناسك الحج وقولها يسلم افعل ولا حرج. جيد. كذلك هي إجابة أخرى لمحمد من الأردن. محمد أيضا من الأردن تحدث عن التخفيف بالإفطار مع الكفارة عند القدرة للمسافر والمريض والمرضع. نعم. لا للمسافر لا بدون كفارة. كفارة لا. نعم. عبد العاطي من المغرب يقول الصلاة التيمم والجلوس في الصلاة إذا عجز عن وقوف القيام. عبد العزيز من السعودية الإطعام عن عدم القدرة في الصيام كذلك الذي لا يرجى برؤه من مرض. نعم جيد. وهكذا يا شيخ الأسئلة كثيرة. إذا يعني كما مثل الإخوة ومشكورين جدا وجزاهم الله خير على الأمثلة والتفاعل. في كل باب من أبواب العبادات فيه تيسير. لو أخذنا باب الطهارة وجدنا فيه تيسير مثل قضية التيمم مثل قضية المسح على الخفين مثل قضية الانتقال من يعني عدم الماء وعدم التيمم إلى أن يتوضأ إلى أن يصلي على أي وجه كذلك في أمر الصلاة إذا كان في صفة الصلاة من القيام إلى الجلوس من الجلوس إلى على جنب كذلك في الصلاة لحال العذر مريض مسافر يجمع الصلاة يقصر الصلاة الحائض تترك الصلاة كذلك في الصيام أيضا يعني له أن يترك الصيام له أن يفطر المسافر كذلك في الحج لم يقصر الناس على نظام معين في جميع يعني أفعال الحج هناك مساحة في الوقت مساحة في تقديم بعض الأفعال مثل اللي مثل فيه الأخوة إرمي ولا حرج مثلا أو تأخير وتقديم أو تقديم طواف الإفاضة في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى آخر. طيب الشيخ حول موضوع يسر الدين هناك عدد من الأسئلة. نعم. ويعني تقول أن هذا النص فتح شيئا من التساهل مثلا محمد بن أردن يقول بعض الناس لا يسأل عن معاملات مع البنوك بحجة أن الدين يسر هذا السؤال. نعم. سؤال آخر يقول يفسرون هذا الحديث بحديث أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة هل هذا يفسر هذا؟ نعم. طيب قضية التيسير أصل في الدين ومثل ما أورد الأخ الحديث أن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه يعني غلب الدين وعجز هو هذا الشخص لأنه إذا أخذ منطق التشدد فسيعجز فالأصل في الدين هو التيسير وكما عرفنا في الأمثلة لكن هذا التيسير الذي ينبغي أن يعلم أن نعلم مسألتين المسألة الأولى أن التيسير ينبني على وجود دليل من الكتاب والسنة ليس بالهوى ليس بالمزاج ليس بعقل الإنسان لا بد من دليل في أي فعل ولذلك يخطئ حسب المثال اللي أورد الأخ والله ما أسأل عن هذه المعاملة لأن الدين يسر إذا نترك الصلاة لأن الدين يسر ولا تصلي في المسجد لأن الدين يسر ولا تزكي أموالك لأن الدين يسر وباب هذا إذا فتح لا ينغلق إذا لابد من الدليل من القرآن ومن السنة الأمر الثاني في مسألة التيسير فيما ينبني عليه فعل المكلف أحيانا الفعل لا يكون واجبا على هذا وميسرا على هذا لوجود علته فإذا ليس هو كما شاء الإنسان متى يفعل هذا أو متى لا يفعل هذا إذن ينبني على وجود علته الأمر الثالث أيضا أن الذي يحكم باليسر والتشدد هو العالم مو أي إنسان، لأن الدين لم يوضع مشاع علمه لدى كل إنسان بأن كل إنسان يحكم كما يقول بعض الناس والله أن الدين ليس حكرا على أحد. نعم الدين هو من حيث وتطبيق ليس حكرا على أحد، يجب على كل مسلم أن يقوم بهذا، لكن العلم بدقائق الدين وأن هذا حرام وهذا حلال وهذا جائز وهذا غير جائز، هذا لمن؟ للعالم الذي عرف ما في الكتاب والسنة، فعرف القرآن والسنة والإجماع وقواعد اللغة العربية وقواعد الفقه ومنطلقات الأحكام وغير ذلك. طيب محمد من أردن يقول ما هو الضابط في السؤال النافع؟ بما يستفيد منها الضابط بما يعود إليه في النفع، وأيضا يكون قصده النفع مو قصد التعجيز، قصد أختبر الإنسان اللي أمامي، هذا هو السؤال النافع. طيب يا شيخ لعل بهذا الإراد نصل وإياكم يا أيها الأحبة ويا جميع المتابعين إلى نهاية هذه الحلقة من الحلقات شروح الأربعين النووية، وفيها تم بحمد الله استعراض ثلاثة أحاديث متكاملة بشيء من التعليل والإجابة على الأسئلة. أرى العديد من الأسئلة ما زالت تسأل عن أكثر من قضية، لعل إن شاء الله يعني يعودون إلى نص الحلقة لأن أكثرها يسأل عن قضايا معادة أو سبقت إرادها في الحلقة. ستعاد هذه الحلقة أيها الأحبة في تمام الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء، كما أننا على موعد وإياكم على الحلقة أو مع الحلقة السابعة في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد القادم. إلى ذلك الحين بإذن الله تعالى أسأل الله العظيم الكريم أن يرزقني وإياكم والمسلمين جميعا الفقه في الدين والعمل به، وأن يؤتينا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. شكرا على هذه المتابعة، شكرا لكل من تابع وسأل وشارك واتصل أو كتب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.